لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.